خلقه يدل على حكمته سبحانه، ولو أن الملاحدة في هذا الزمان وما أكثرهم الآن وخصوصا في أجيال الشباب قد نظروا في صنع الله تعالى ما تطرق إليهم الإلحاد أبدا. فقد سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى من قبل ناس من الملاحدة عن دليل وجود الصانع، فقال: ما تقولون في من قال لكم إني رأيت سفينة مشحونة مملوءة بالأمتعة والأحمال في البحر محاطة بالأمواج المتلاطمة وتجري وهي مستوية بين تلك الرياح ليس فيها ملاح لا يجريها ولا يقودها ولا متعاهد يدفعها ويسوقها، فهل يجوز ذلك عندكم؟ قالوا: هذا شيء لا يقبله العقل. قال: فيا سبحان الله، إذا لم تقبل عقولكم وجود سفينة تمشي مستوية بلا ربان، فكيف يجوز أن يوجد هذا الكون بلا خالق ومقدر يسوقه سبحانه ويدبر أموره؟ فبكوا ورجعوا إلى الحق. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله عن دليل وجود الخالق، فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم يعني الحرير، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والأنعام فتلقيه بعرا وروثا ويخرج منها اللبن، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك، وهو شيء واحد. وسئل أحمد رحمه الله عن هذا السؤال فقال: ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. ماذا يقصد الإمام أحمد؟ يقصد البيضة. فكيف يخرج من تلقاء نفسه إلا وهناك من خلقه وأخرجه؟ تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك.